الصدغية. فصل من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك الآن يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه المسألة، مسألة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، من المسائل العظيمة والتي اتفق عليها أهل السنة والجماعة بأن الدين قول وعمل، وأن الإيمان قول وعمل. وقول يشمل أمرين: قول القلب وقول اللسان. وعمل كذلك يشمل أمرين: عمل القلب وعمل الجوارح. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل، وقد نقل هذا الأمر والإجماع عليه غير واحد من أهل العلم، وسطر ذلك اللالكائي رحمه الله في كتابه اعتقاد أهل السنة والجماعة أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونقل ذلك عن الإمام الشافعي وعن أبي بكر وعبد الله بن الزبير الحميدي وأبي ثور وغيرهم من أهل العلم، أن الإيمان قول وعمل. وكما أشرت، قول يشمل قول القلب أي تصديقه، قول القلب أي تصديقه، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا هو قول القلب. وقول اللسان النطق بالشهادتين، وعمل القلب محبة الله والتوكل عليه والخوف منه ورجاؤه وما إلى ذلك من أعمال القلوب. وعمل الجوارح من الصلاة والزكاة والحج والصيام. إذن الإيمان يشمل هذه الأمور الأربعة المجموعة بهاتين الكلمتين قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، وهذه الأربعة لا بد من تحقيقها، ولا يتم إيمان العبد إلا بتحقيق هذه الأمور الأربعة، ويتفاوت الناس ويتفاضلون فيها. قول القلب تصديقه، يتفاوت الناس في ذلك، فتصديق أبي بكر ليس كتصديق بقية الصحابة فضلا عن غيره رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك قول اللسان، ليس كل من نطق بلا إله إلا الله سواء. أرأيت صاحب البطاقة كيف عندما وضعت لا إله إلا الله في كفه رجحت بالسجلات كلها؟ هل كل من نطق بلا إله إلا الله هو وعنده ذنوب يكون كصاحب البطاقة؟ قطعا لا. من يقول لا إله إلا الله ويعذب في النار، لكنه لا يخلد في النار موحد إطلاقا، لا يخلد في النار إلا الكافر. أما الموحدون لو شاء الله عز وجل أن يعذبهم فإن مصيرهم ونهايتهم ومآلهم إلى الجنة. وهكذا عمل القلب من المحبة والرجاء والخوف يتفاوت الناس فيها. وقل مثل ذلك في عمل الجوارح، ليس كل المصلين سواء. إذن هذه الأعمال يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما، لكن لا بد من تحقيق أدنى مراتبها، ولا يتم الإيمان إلا بذلك. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما نقل عنه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وغير ذلك من نقل أهل العلم، قال الإمام الشافعي: إجماع السلف على ذلك أن الإيمان قول. قال: وكان الإجماع، عفوا كلام الشافعي، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. إذن هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. جمع الله في هذه الآية بين هذه المسائل، فأعمال القلوب في التوكل على الله، وأعمال الجوارح يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، واللسان يذكرون الله، والنية. فهذه الأمور لا تقوم إلا بذلك. إذن الإيمان يشمل هذه الأمور الأربعة. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى جهة بيت المقدس، فهكذا كنتم مأمورين قبل ذلك، فما تذهب عليكم سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر لا إله إلا الله والأعمال ومنها إماطة الأذى، والحياء من أعمال القلوب. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل هذه الأمور الأربعة، ولهذا يكون في هذه الأعضاء: القلب واللسان والجوارح. فالإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. نذكر فقط الفرق المخالفة، لكن ما نستطرد في شبهتهم إلا بعد تقرير مذهب السلف، لكن نجعل مقارنة سريعة. أهل السنة والجماعة يرون الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. من خالفهم، وسنعرف أصل شبهتهم وما تفرع عنها من فساد، وما هو أصل عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما تفرع عنها من فروع صحيحة سليمة. خالف أهل السنة في ذلك طائفتان: المرجئة والوعيدية. المرجئة والوعيدية. المرجئة سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل، أرجأوا العمل عن الإيمان، فما أدخلوا العمل في الإيمان. وهم طوائف، الجهمية أشدوا، قالوا الإيمان المعرفة فقط. الأشاعرة قالوا الإيمان التصديق. الكرامية قالوا الإيمان القول فقط. هؤلاء مرجئة، أرجأوا العمل عن الإيمان، فحصروا العمل في القلب عند الجهمية والأشاعرة، والكرامية في اللسان. قابلت المرجئة فرقة الوعيدية، قالوا الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. وافقوا أهل السنة والجماعة في أن الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. إذن من حيث تقسيم الأعضاء، فأهل السنة والجماعة والوعيدية كلهم يرون الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، لكن المرجئة الجهمية والأشاعرة يرونه في القلب، والكرامية يرونه في القول في اللسان فقط. فأهل السنة والجماعة تعتقد أن الإيمان قول وعمل. ما الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب وعقيدة الفرق المخالفة؟ أهل السنة والجماعة انطلقوا من أصل سليم صحيح دلت عليه النصوص، ولهذا ما يترتب عليه من مسائل صحيحة سليمة كذلك. قالوا الإيمان يتفاضل ويتبعض ويتجزأ. هذه الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة قالوا الإيمان شيء واحد، الإيمان شيء واحد، لا يتفاضل ولا يتبعض ولا يتجزأ. شوف أصل قول أهل السنة وأصل قول الفرق المخالفة. أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان يتفاضل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة كلها داخلة في الإيمان، أعلاها وأدناها، فيجمع الإنسان المؤمن بين فسق وطاعة ومعصية وطاعة وفسق وإيمان، بل وكفر وإيمان، كفر أصغر، كفر دون كفر، وشرك دون شرك. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض ويتجزأ، ولهذا ممكن الإنسان مهما بلغ في الإيمان قد يقع في المعصية، فيقع في معصية وإيمان، ويقع في أحيانا كفر أصغر وشرك أصغر. لكن الفرق المخالفة قالوا الإيمان شيء واحد، لا يتفاضل ولا يتبعض ولا يتجزأ. طيب المرجئة التزمت بقاء الإيمان، قالت الإيمان شيء واحد، ولهذا ما ينتفي الإيمان مهما تفعل أنت من الذنوب والمعاصي، فالإيمان كامل، إيمانك ما ينقص. وهذا من الفروع الأخرى، الزيادة والنقصان. أهل السنة والجماعة لما يرون الإيمان يتفاضل قالوا أن الإيمان يزيد وينقص، زادتهم إيمانا ويزيدهم هدى وكما في الآية التي أشرنا إليها قبل قليل الذين يقومون الصلاة إنما المؤمنون الذين ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص، ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكم. لماذا تقول أهل السنة والجماعة بذلك؟ لأن أصلهم أن الإيمان يتبعض ويتجزأ. هؤلاء ما يقولون بالزيادة والنقصان، لأن أصلهم أن الإيمان شيء واحد، الإيمان ما يزيد ولا ينقص ولا يتبعض. ولهذا التزمت المرجئة بقاءه، والتزمت الوعيدية ذهابه. فقالت الوعيدية إذا وقعت المعصية ذهب الإيمان، إما أن يبقى الإيمان كله عندهم أو أن يزول الإيمان كله عندهم. ما عندهم الإيمان يتبعض، الإيمان يتجزأ، لأن أصلهم غير أصل أهل السنة والجماعة. لاحظتم الفرق؟ فالفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة لما اعتقدت أن الإيمان شيء واحد تفرعوا، سبحان الله، مع أن أصلهم واحد. أصل الفرق المخالفة كلها المرجئة والوعيدية واحد، أن الإيمان شيء واحد. لكن المرجئة قالت يبقى الإيمان كله، والوعيدية قالت يذهب الإيمان كله. لما جاءوا ينزلون في أرض الواقع اختلف، وأصلهم واحد، الإيمان شيء واحد، إما أن يبقى كله أو يزول كله. هكذا عقيدة الفرق المخالفة، أن الإيمان شيء واحد، إما أن يبقى أو أن يذهب، أما أن يتبعض لا. هذا قول أهل السنة والجماعة. ولهذا اختلفوا بعد ذلك الفرق المخالفة. فالمرجئة التزمت بقاءه وقالت مهما تفعل أنت من الذنوب والمعاصي فإيمانك كامل ما ينقص، فكما أنه لا يضر مع الكفر، لا ينفع مع الكفر طاعة، قال ما ينفع أيضا ما يضر مع الإيمان معصية. ما ينفع مع الكفر طاعة، لأن أشركت ليحبطن عملك مهما تطيع، وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فقالوا لا ينفع مع الكفر طاعة، فكذلك لا يضر مع الإيمان معصية. الإيمان ثابت باق عند المرجئة، لو تفعل ما تفعل فإيمانك كامل. إيمان أفجر الفجار مثل إيمان أتقى الأتقياء. فلما أورد عليهم طيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيمان الفسقة الفجرة مثل إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا قالوا لا، إيمان الرسل يتجدد ويستمر. فأرادوا أن يخرجوا أنفسهم بلا مخرج فيه إلا أن يقولوا بقول أهل السنة والجماعة. والوعيدية التزمت قالت خلاص وقع في المعصية إذن ذهب الإيمان، لأننا نرى أن الإيمان شيء واحد ما يتباعد ما يتباعد ما يتباعد ما يتجزأ، ما دام وقع في المعصية إذن ذهب الإيمان خلاص خرج من دائرة الإسلام. إذن لاحظتم الفرق بين أصل قول أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يتفاضى ولهذا يزيد وينقص، أما أولئك قالوا لا ما يزيد وينقص لأن الإيمان شيء واحد. فالأصل الصحيح فروعه صحيح، والأصل الفاسد فروعه فاسد. ولهذا هنا شيخ الإسلام ابتداء قرر هذه المسألة، أول ما تحدث عن القضية قال ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، ثم فصل لنا ما المقصود بالقول والعمل. قال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ثم قال وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يبين لنا أن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان يتفاضل ويتبعض ويتجزأ ويجمع الإنسان بين المعصية والطاعة وبين الكفر والإيمان، وبين الفسق والإيمان كذلك يحصل هذا، ويخرج الإنسان من دائرة الإيمان ولا يزال في دائرة الإسلام. فإن أوسع دائرة عندنا هي دائرة إيش؟ الإسلام، ثم بعد ذلك دائرة الإيمان، ثم بعد ذلك دائرة الإحسان، هذه مراتب الدين. فقد يخرج الإنسان من دائرة الإحسان ولا يزال في دائرة الإيمان، وقد يخرج الإنسان من دائرة الإيمان ولا يزال في دائرة الإسلام. فمن وقع في كبائر الذنوب ولا يزال هو من الموحدين هذا خرج من دائرة الإيمان فضلا عن الإحسان، لكنه لا يزال في دائرة الإسلام. ومن حافظ على الفرائض واجتنب الكبائر فهو في دائرة الإيمان، وإن لم يدخل في دائرة الإحسان، دائرة الإحسان هي أعظمها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكل مؤمن مسلم قطعا، وليس كل مسلم مؤمنا. فالإيمان أعم من الإسلام من جهة ماذا؟ من جهة المعنى والوصف، مدام هو مؤمن قطعا هو مسلم، لكن من جهة الكثرة والعدد الإسلام أعم، فالمسلمون أكثر من المؤمنين. فلاحظ أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه يتفاضل وأنه يتبعض وأنه يتجزأ، وأما عقيدة المخالفين الإيمان شيء واحد، ولهذا لا يرى أنه يتبعض ولا يتجزأ، ما يجمع الإنسان بين ذلك. فغلت المرجئة بناء على هذا الأصل، لأن الإيمان شيء واحد، قالت مهما تفعل من الذنوب فأنت مؤمن. جفت. وغلت الوعيدية بناء على هذا الأصل، وأخرجت من يقع في الذنوب والمعاصي من دائرة الإيمان، قال لأن الإيمان شيء واحد، لا يمكن أن تقع في طاعة ومعصية، أن تقع في إيمان وضده، لا يمكن. ولهذا غلوا فأخرجوا العصاة من دائرة الإسلام ومن دائرة الإيمان. لماذا؟ لأن أصلهم أن الإيمان شيء واحد، لا يتبعض ولا يتجزأ، ولهذا لا يزيد ولا ينقص، بخلاف أهل السنة والجماعة أنه يزيد بفعل الطاعة وينقص بفعل المعصية. زيادة الإيمان بالطاعات، ونقص الإيمان بالذنوب والمعاصي. طيب، قول الوعيدية، من الوعيدية؟ لما يقال وعيدية يقصد بهم من؟ النشرنا الخوارج والمعتزل، الخوارج والمعتزل. هؤلاء قالوا الإيمان بالقلب وباللسان وبالجوارح، يعني مثل أهل السنة والجماعة، لكن إيش الفرق بينهم؟ ما الفرق بين قول الوعيدية وقول أهل السنة والجماعة؟ ها؟ نعم أحسنت، أن الوعيدية ترى الإيمان شيء واحد، وأن أهل السنة يرون الإيمان يتفاضل ويتبعض. بعض المتأخرين من شراح السنة أتوا باصطلاح محدث لم يكن معروفا سابقا، قالوا الفرق أهل السنة يرون الأعمال شرط صحة، الوعيدية ترى أن الأعمال شرط صحة وليس شرط كمال. ولا شك أن هذا الاصطلاح متأخر محدث، ولهذا يستفسر عن هذا الاصطلاح، ماذا تقصد بشرط صحة؟ لأنه قد يفهم من قولك الأعمال شرط صحة قول الوعيدية أنه إن لم تعمل فأنت كافر، وقد يفهم من قولك الأعمال شرط كمال قول المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان معاصي. ولهذا ما يعرف هذا الاصطلاح عند المتقدمين، ولا يقال أن هذا هو الفرق بين المعتزلة بين الوعيدية وأهل السنة. فلا نقول الأعمال شرط صحة للإيمان، ولا نقول الأعمال شرط كمال الإيمان، حتى لا يفهم من قولنا شرط صحة قول الوعيدية، ولا يفهم من قولنا شرط كمال قول المرجئة، وإنما الأعمال هي من الإيمان. هناك فرقة يقال لهم مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، من بعض الأحناف وغيره، وشد إنكار السلف عليهم، وشددوا بالأقوال وغلظوا بها أيضا بالإنكار عليه، لكنهم باتفاق أهل العلم وإجماع أهل السنة أنهم ليسوا كفار. لكن هذه الطائفة مرجئة الفقهاء يرون الإيمان بالقلب وباللسان ويؤخرون العمل. العمل عندهم لا يدخل في مسمى الإيمان، ولهذا اشتد إنكار السلف عليه، وأكثر ما يقرأ في كتب السلف على المرجئة ينصب عليه، والخلاف معهم حقيقي وليس صوريا. صوري في هل يكفر صاحب الكبير أو ما يكفر، هذا الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف صوري، لكن هل الإيمان يزيد أو ينقص وما يترتب على ذلك من استثناء في الإيمان ونحو ذلك، هذا خلاف حقيقي. هذه الطائفة مرجئة الفقهاء يرون أن تارك العمل لا يكفر، والحق عند أهل السنة والجماعة أن تارك العمل بالكلية ليس مؤمنا وخارج من دائرة الإسلام. وقد نقل الاتفاق على هذا غير واحد من العلم، كما أشرت الشافعي وأبو بكر عبد الله بن زبير الحميدي، وذكر ذلك اللالكائي بن بطة العكبري، والأجري في الشريعة بن بطة في الإبانة، وغيرهم نقلوا عن السلف هذا الإجماع. وما أجمل تقرير الإمام أبي ثور، انظر لتقرير العلماء الربانيين. قال نسأل هؤلاء، الله عندما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أراد الإقرار أو العمل؟ لا شك أنهم لن يقولوا إلا بالإرادة للأمر، لا يمكن يكون الله أراد بقوله أقيموا الصلاة أن تقر أن الصلاة واجبة فقط ولا تعمل، ولو قالوا بذلك فهم خارجين عن دائرة الإسلام الأصل. إذن أراد الله الإقرار والعمل. طيب لو عمل ولم يقر هل هو مؤمن؟ سيقولون لا. طيب لو أقر ولم يعمل؟ قالوا مؤمن. قال ما الفرق بينهم؟ إذا أراد الله الأمرين لما تفرقون بينهما؟ فإذا كان الكفر بأحدهما صحيح، إذا كان الكفر بأحدهما صحيحا عندكم، إذن الكفر بالآخر كذلك، وذلك أن الله أراد الأمرين، فلما يفرق بينهما؟ ولهذا تارك العمل بالكلية لا يمكن يكون مؤمنا. لو أن شخصا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أصدق بك وبما جئت به ولا أجحده، ولكن لا أعمل به إطلاقا، لا تأمرني بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بالجهاد ولن أعمل شيء، هل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مؤمن؟ ولهذا تارك العمل بالكلية لا يكون مؤمنا. ونقل كما أشرت على هذا الإجماع غير واحد من السلف الصالح. وترك العمل بالكلية هو جحود، وكما أن جحود الإقرار كفر فجحود الانقياد كفر كذلك. وذلك أن الإيمان تصديق وانقياد، فمن لم يصدق فهو كافر، ومن كذلك لم يعمل أي لم ينقد فهو كافر. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك، هذا ليس جحود تصديق إنما جحود عمل. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الآيات مبصرة ما جحدوا بها، لكن جحدوا بالعمل، ولهذا استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالجحود سواء كان جحود إقرار أو جحود انقياد فهو كفر باتفاق السلف. وليس البحث هذا هو بحث الصلاة، وهذا لبس يحصل عند بعض طلاب العلم. البحث في مسألة الصلاة هذا بحث آخر، هذا البحث في عموم العمل. البحث في الصلاة مسألة أخرى. ومن أهل السنة من رأى عدم كفر تارك الصلاة، لكن نحن نبحث تارك العمل بالكلية. فليس البحث محصورا ومقتصرا على الصلاة، وإنما على العمل كله. لا يمكن يكون من يترك العمل بالكلية داخل في دائرة الإيمان. وما ضابط هذا العمل الذي يكفر صاحبه؟ لأن من العمل من هو إماطة الأذى عن الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل من ترك إماطة الأذى عن الطريق؟ طبعا البحث الآن في ترك العمل بالكلية، مو ترك أحد الأعمال. قد يترك المسلم أحد الأعمال، قد لا يصوم تاركا لهذا العمل من غير امتناع، لكن نحن نبحث من يترك العمل بالكلية. وضابط العمل هذا الذي يكفر صاحبه هو ما جاء من جنس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الأعمال المشتركة بين الأنبياء كلهم، فالأمانة وصدق الحديث وإماطة الأذى عن الطريق وحسن الخلق هذه من الأعمال المشتركة بين الأنبياء كلهم، لكن العمل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الصلاة بهذا الوصف، والزكاة بهذه الضوابط والقيود، والحج بهذا العمل، والصيام بهذه الضوابط، والجهاد بهذه الضوابط والشروط، فمن ترك العمل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية فهذا لا يمكن يكون مؤمنا. وذلك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. طيب نواصل بعد أن نذكر إيش شبهة المرجئة والوعيدية. ثم قال: أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل قبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل الأمة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: ولا يصيبون الفاسق بالنية يسري الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وحين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة ذات شرف يرفع الناس إليهم يا صرف حين ينتهبها وهو مؤمن، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بخبرته، فلا يعطى اسم المطلق ولا يسلم مطلقا هنا بيّن رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في صاحب الكبيرة بعد أن قرر أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، قال وهم مع ذلك أي أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. المعتزلة هنا يخرجونه من اسم الإيمان ولا يدخلونه في اسم الكفر، ولهذا هم في منزلة بين منزلتين، لكنهم يرونه خرج من الإيمان لكن ما دخل الكفر، قالوا في منزلة بين منزلتين. طيب وفي الآخرة وافقوا الخوارج، في الآخرة يرونه خالد مخلد في النار. إذن خلافهم مع الخوارج في هذا خلاف مجرد أسماء. فالخوارج هنا كما أشار شيخ الإسلام بمطلق المعاصي والكبائر يكفرون من وقع بذلك. قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص ومن عفي له من أخيه. أخيه من هذا؟ القاتل. فمن عفي له من أخيه شيء هو عفى عن القاتل فجعله أخا للقاتل، فالقاتل هذا قتل الشخص فعفى عنه وليه فسماه الله أخا له، دليل على أن هذه المعصية ما تنفي الأخوة، فإذا لم تنفي الأخوة يعني لا يزال الإيمان قائما. فإخوانكم في الدين. فيستدل شيخ الإسلام بهذه الآية على أن القاتل ليس كافرا كما تقول الخوارج، وإلا فإن الأخوة تنتفي. ثم قال في الآية الأخرى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. طائفتان حصل بغي وعدوان وقتل ودماء، ثم يقول عز وجل إنما المؤمنون إخوة. إذن القاتل عند أهل السنة والجماعة لا يخرجه ذلك عن دائرة الإيمان، أما عند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يخرجونه عن دائرة الإيمان، والخوارج تكفره وتقول أنه بأنه كافر. قال ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية. الفاسق الملي داخل في الملة وقع في زنا في سرقة في قتل، ما يسلبه أهل السنة وجماعة اسم الإيمان بالكلية يعني الإيمان المطلق، ما يسلبونه مطلق الإيمان وإنما ينفون عنه الإيمان المطلق الإيمان الكامل. نعم ينفون عنه، يقول هذا مؤمن عاصي، هذا مؤمن فاسق، هذا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لكن مطلق الإيمان ما ينفون عنه، هذا داخل في دائرة الإيمان. فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. الإيمان المطلق عن الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان المطلق الذي يجتنب فيه العبد الكبائر والذنوب ويحقق فيه الفرائض فهم ما يثبتون له الإيمان المطلق ولا ينفون عنه مطلق الإيمان، هو داخل في الإسلام. والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا ذكر الإيمان وحده يعني الإسلام يدخل فيه، وإذا ذكر الإسلام وحده يدخل في الإيمان. إن الدين عند الله الإسلام، هذا يشمل الإيمان والإحسان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يشمل الإيمان والإسلام. فإذا ذكر كل واحد من هاتين الكلمتين على حدة يشمل الآخر، وإذا اجتمع في موضع واحد يفترق، كما في حديث جبريل. الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإسلام أركان الإسلام. قال: ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، أي مع الخوارج، لأن الخوارج أصلا كفروه، فبالتالي هو خالد عندهم في النار. لكن لماذا نصنع المعتزلة؟ لأن المعتزلة في الدنيا أخرجوه من الإسلام بس ما أدخلوا في الكفر، ولهذا نص عليهم رحمه الله، لأن الخوارج كفروا في الدنيا ولهذا هو خالد عندهم في النار، ما يحتاج ذكره. لكن المعتزلة لأنهم في الاسم خالفوا الخوارج، لكنهم في النتيجة وافقوا. كما تقول المعتزلة: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. إذن أهل السنة والجماعة ما يخلدون في النار من مات على الذنوب والمعاصي، ولو عندهم من الكبائر وهو داخل في دار التوحيد فإنه لا يخلد في النار، نهايته للجنة. من قال لا إله إلا الله يقول مثلا دخل جنة. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق وإن قتل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق وإن قتل. هذا في صحيح مسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: من قال لا يدخل جنة؟ قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق وإن قتل؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن قتل. ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثالثا: من قال لا دخل الجنة؟ قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق وإن قتل؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن قتل رغم أنف أبي ذر. فأهل السنة والجماعة ما يخلدون صحاب الذنوب والكبائر في النار، لأنهم ما يكفرونهم أصلا، لأن الإيمان عندهم يتبعض ويتفاض. لاحظتم كيف الأصل؟ المخالفون لهم كفروه، لأن الإيمان شيء واحد، ما يمكن يعصي وهو مؤمن، ما يمكن يقع في ذنب وهو مؤمن. فلما لم يجعلوا الإيمان يتبعض ويتجزأ ويتفاضل قالوا بخروج العصاة وأصحاب الذنوب الكبائر من دائرة الإيمان. قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. هذه مؤمنة هي تدخل، تشمل الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، كل من هو داخل دائرة التوحيد يدخل. فلو وجدت رقبة موحدة وتقع في المعاصي داخل في الآية، والله عبر عنها بأنها مؤمنة. ولهذا قال: الفاسق يدخل في اسم الإيمان في هذه الآية. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما قال تعالى، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ربهم يتذكرون. قد لا يدخل في هذه الآية، لأن هذا الإيمان المطلق بخلاف مطلق الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث، نفى عنه الإيمان المطلق، فما يدخل في الإيمان المطلق هنا، لكن ما نفى عنه مطلق الإيمان بدليل الأدلة الأخرى التي نصت على أن القاتل والزاني ما يكفر. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى، يعني هو الاسم المطلق، ولا يسلب، يعني هو صاحب الذنوب، مطلق الاسم بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق الإيمان المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم مطلق الإيمان. هكذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن من خالف أهل السنة والجماعة خالفهم لأن أصله يخالف أصوله. طيب، بماذا استدلوا؟ المرجئة أخذوا نصوص الوعد واستدلوا بها، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا دخل الجنة، من مات وهو علم لا إله إلا الله دخل الجنة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أشهد أن لا إله إلا الله من قالها صدقا من قلبه دخل الجنة. أحاديث كثيرة في الصحيح قالوا هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن من قال ذلك دخل الجنة. الوعيدية نظروا في نصوص الوعيد، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، والله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والخلود لا يكون من الكفار. فنظروا في نصوص الوعيد وحكموا على العصاة بالكفر من وقع في الذنوب والكبائر، وأولئك نظروا في نصوص الوعد وحكموا على العصاة بأن إيمانهم كامل ما نقص وأنهم أهل الجنة. ودائما كما أشرنا مرارا أهل البدع ينظرون بعين واحد، سبحان الله. المرجع نظرت في نصوص الوعد، والخوارج نظرت في نصوص الوعيد، لكن أهل السنة دائما أعطاهم الله علما ونورا ورسوخا ويقينا وفهما، كل من عند الله، هذا لا يعارض هذا ولا يضرب هذا بهذا، ونفهم هذا على هذا ونفهم هذا على هذا، ولا نعارض بعضها ببعض. وبالتالي نجمع بين هذه النصوص ويتبين لنا الحق بأن من وقع في الذنوب والكبائر ما يخرج من دائرة الإسلام، وإن أخرجناه من الإيمان المطلق لكنه لا يزال في مطلق الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له ذلك وحكم له بالجنة، وهنا نفى عنه الإيمان الكامل وبين أنه وقع في مثل هذه الأمور، ولا يزني حين ذاك وهو مؤمن أي إيمانه كامل وإنما ناقص. فلهذا الجمع بين النصوص هو الحق عند أهل السنة والجماعة. ثم ذكروا شبها، المرجئة قالت الإيمان هو التصديق، ربنا يقول في القرآن وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا، خلاص الإيمان التصديق، هذا بنص القرآن، لماذا أضفتم العمل؟ أهل السنة والجماعة قالوا نحن نرد عليكم بالمنع والتسليم، يعني نسلم لكم ونمنع أيضا هذا الفهم، نمنع أن يكون التصديق المقصود هو هذا، وإنما التصديق في أصل الإيمان اللغوي، صدق مثل الصلاة في معناها اللغوي الدعاء، الزكاة في معناها اللغوي النماء، الحج في معناها اللغوي القصد. فهل نقول من قصد البيت الحرام فقد حج، من دعا ورفع يديه فقد صلى الصلاة الشرعية؟ وإنما هو دعاء مخصوص بأوصاف مخصوصة وأعمال وأقوال مخصوصة، والحج قصد مخصوص بأعمال وأيام مخصوصة محدودة وأعمال مخصوصة، كذلك الإيمان تصديق في اللغة لكنه بالاصطلاح تصديق مخصوص بقول وعمل. ثم لو سلمنا لكم بأن هذا صحيح الإيمان التصديق، التصديق لا يحصر بالقلب، من قال لكم أن التصديق محصور بالقلب؟ أيضا التصديق يكون بالعمل، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذب، عندما قال عين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع، ثم قال والفرج يصدق ذلك، إذن العمل تصديق، فلما تحصرون التصديق في القلب فقط؟ يكون التصديق في القلب يكون التصديق في العمل. وأيضا من شبه المرجئة قالوا الله عطف الأعمال الصالحة على الإيمان، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعطف يقتضي المغايرة، يعني الأعمال الصالحة غير الإيمان. نقول صحيح الأصل أن العطف يقتضي المغايرة، لكن أحيانا يعطف المخصوص على الحق، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل جبريل وميكائيل داخلين في الملائكة، عطف خاص على العقل. والدليل على أن هذا ليس من عطف المغايرة الأدلة المستفيضة الكثيرة التي تدل على أن العمل من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم وهي صلاتكم أي عملكم. إذن هذه شبهة المرجئة والرد عليها، وشبهة الوعيدية التمسك بنصوص الوعيد، وأن هذا لا يمكن يجمع معه الإيمان. من أشد وأقوى شبه آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قالوا الخلود ما يكون إلا مع الكفر، إذن القاتل كافر، إذن عقيدتنا صحيح أن من وقع في الذنوب هو كافر. رد عليهم أهل السنة والجماعة في ردود. طبعا الأصل في الرد أن القرآن لا يعارض بعضه بعضا، وهذا يبينه في آخر الرد. لكن بعضهم رد ردودا فيها نظر، بعضهم قال الخلود هنا ليس الخلود المؤبد، هذا خلود يعني مؤقت، ولا شك أن هذا رد في ضعف، لأن ورد في صحيح مسلم أن من قتل نفسه بمشاقص فهو خالد مخلد أبدا في النار. فهو نوصف الخلود بأنه مؤقت، وقتل نفسه بمشاقص انتحر لكن ما يكفر، عند أهل السنة الجماعة ما يكفر. أيضا من الردود فيها نظر، قالوا ومن يقتل المؤمن تعمدا أي من استحل قتله، المقصود في الآية قالوا من استحل قتله فهو كافر. ولا شك أن هذا الرد ضعيف، لأن من استحل قتل المؤمن سواء قتله أو لم يقتله فهو كافر. فمناط الحكم في الآية في القتل، وأنت نقلته إلى الاستحلال، فالاستحلال كفر ولو لم يقتل، فخرجت عن مناط الحكم في الآية. لكن الرد على هذه الآية أن الأمور لا تتم إلا باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، ولا بد من أن نجمع بين النصوص. صحيح أن القتل في الآية سبب للخلود، وأن صاحبه يستحق الخلود، هذا مقتضى الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لكن الذي منع هذا الخلود تلك الأدلة الكثيرة التي ينص الله عليها والنبي صلى الله عليه وسلم على أن القاتل ما يخرج من دائرة الإسلام، وأنه ما يكفر، وجعله الله أخا، إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن زنى وإن سرق وإن قتل. إذن هذه النصوص الكثيرة تبين بأن القاتل ليس كافر، وإن تحقق شرط الخلود في الآية لكن منع منه وجود التوحيد في القلب. لاحظتم؟ والأمور لا تتم إلا باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، أي أمر لا يتم إلا باستيفاء شرطه وانتفاء موانعه. فإذا وجد مانع امتنع من العمل. هذا الابن يرث الأب، إذا تحققت شرط الإرث، تحقق شرط الإرث. فإذا وجد مانع الابن قتل الأب ما يرث، وإن تحقق الشرط لأن في مانع القتل هذا يمنع من أن يكون وارثا. إذن الأمور لا تتم إلا باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، وإن استوفي ظاهرا مقتضى الآية شرط الخلود لكن منع منه التوحيد في القلب التي دلت عليها النصوص الكثيرة المستفيضة. والقاعدة أننا نرد المتشابه للمحكم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأهل العلم وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما يعارض هذا بهذا، نرد المتشابه للمحكم فيصبح الكل محكم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. حكمة من الله، عندنا آيات محكمات نص إنما المؤمنون إخوة، فمن عفي له من أخيه مع أنه قاتل لم تنفى الأخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن زنى وإن سرق وإن قتل، نصوص واضحة جلية محكمة بأن القاتل ما يكفر. فالآية هذه ما يمكن نعارض فيها المحكم، وإنما نحمل المتشابع على المحكم ويصبح الكل محكم. إن استطعنا أن نرد عليها ردا واضحا جليا فلا شك أن هذا علم، وإن لم نستطع فإن المتشابه ما نعارض به المحكم. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، ومن نور الله قلوبهم وبصائرهم وعقولهم بالعلم والحق المبين. إذن هذا خلاصة بحث الإيمان وقول أهل السنة والجماعة وأصلهم الصحيح السليم وما تفرع عنه من فروع صحيحة، وقول المخالفين لهم وأصلهم الفاسد وما تفرع عليه من فروع فاسدة. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.